فإنما كلامي على مسألة تعمد النظر مع صدق الإصرار والترصد كما يقول. ما هم قالوا كده، هم فهموا إن هذا الحديث، نعم، إن هذه قرينة تصرف النهي في الآية أو تصرف الأمر في الآية من الوجوب إلى استحباب غض البصر. لكن طيب كيف يقال باستحباب غض البصر في حين أن مفاسد النظر معلومة، حتى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن العينين تزنيان وزناهما النظر؟ كيف سماها زنا إذا كانت المسألة مسألة طبيعية لا يترتب عليها كبير مفاسد؟ هذا صعب جدا أن يكون ده شأن المكروه فقط اللي يسمى زنا. زي ما قلت خلاص، إذا قلنا هنقول يجوز النظر بغير شهوة، إذن يجوز المس بغير شهوة. فين الدليل؟ مع وماله؟ هذا فعل، أقصى ما يدل عليه الفعل فين؟ الحديث الظاهر أنه من قول معقل بن ياسر على الغضب. خلاص امشي مع اللي قالوا النظرة سهم مسموم من سهام إبليس اللي حسنوا هذا الحديث. أي مش انت هتمشي مع اللي يحسنوا؟ امشي معهم كلهم. فلا، المسألة يعني السلامة لا يعدلها شيء يا جماعة، وليس هذا من باب التشدد، ولكن من باب درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. هي ايه المصلحة المرجوة من وراء النظر؟ اذا كانت المسألة مسألة سماع واستفادة علمية فيكفينا السماع، يكفينا السماع. وانا الاخت اللي ذكرت لكم مشكلتها هذه تذكر لي في السؤال انها لم ترى الشيخ اصلا، مجرد السماع يعني كثرة الثناء، كل ما تقعد في المجلس ده الشيخ بيعمل ايه، ده الشيخ صفته، ده الشيخ بيعمل ده مواقفه كذا، فيعني كما يقال والاذن تعشق قبل العين احيانا. ايوه، فحسبك من شر سماع كثرة الثناء. ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال قطعت عنق صاحبك؟ لان بالفعل غزو القلب ده انت ما تعرفش هيكون بسبب ايه، والقلوب ضعيفة جدا يا جماعة. ده إذا كانت قلوب الرجال ضعيفة فما الظن بقلوب النساء؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول على رسلكما هذه صفية إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلبيكما، فأدر خوف على قلوب الرجال. الله عز وجل لما قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، قال إيه؟ ليه؟ لقلوبكم وقلوبهن. صحيح الواو لا تفيد الايه؟ الترتيب، بتفيد مطلق العصر، لكن بدأ بذكر قلوب الرجال. وده حصل ولا لا؟ كم من رجل فتن بامرأة فضل عن السبيل بسبب نظر او ربما بسبب كلمة. ليه ربنا سبحانه وتعالى قال ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض؟ طيب وهل الإنسان يأمن على نفسه من مرض الشهوة؟ ممكن كلمة يكون فيها شيء من التكسر أو الخضوع أو حسن الصوت بطبيعة الحال تأثر في قلب الإنسان ما لا يعني يؤثر فيه سواها بكثير، وده واقع وحصل. شوف الناس المتيمين بأم كلثوم مثلا أو فلانة أو علانة، ليه؟ بإيه؟ بالسماع. يعني ما ظنش ان ام كلثوم كانت شابة جميلة، ولا اعرف ان هي كانت امرأة كبيرة يعني عجوز شمطاء، والشباب ميتين في دباديبها. ليه؟ حزن صوت. وانا اعرف بعض الشباب كان يبكي بمجرد ما يسمعها، يبكي ولا يبكي لسماع القرآن الكريم. طب ده من ايه؟ اقرأوا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في مسألة عشق الصوت، ده مصيبة. فيعني اذا وده سماع فقط، فما بالك بالعين هي كمان؟ يعني العين اقرب حاجه الى القلب، فمن يامن على نفسه في مثل هذه الاحوال؟ اخر سؤال لان الناس ملت خلاص. حكم نظر المراه للمصارعين والشيوخ في التلفاز؟ ما شاء الله، والله اذا كانت عايزه تضرب جوزها تتفرج على المصارعين. يعني المصارع بيبقى شبه عريان يا جماعه، يعني معقول يعني وصل الامر بالناس الى هذه الوقاحه وخلع بقع الحياء؟